يبقى المعضل هو ايه؟ ما سقط راويان على التوالي وكل من وسط اسناده لماذا؟ حتى نقيد صورة بعينها عن بقية الصور. فإذا سقط اثنان من أول الإسناد على التوالي معلق، لكي نفرق بين المعلق والمعضل كنا يكون من وسط الإسناد، فيكون سفيان ويحيى الاثنين فيسمى ايه؟ معلق معضل. ولو سقط على القمع وعمر رضي الله عنه وقال محمد بن ابراهيم قال الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى ايه؟ معضل ايضا ومن المعضل، لكن يدخل في الاشكال لان محمد بن ابراهيم تابع. وضحت؟ وضحت الصوره؟ فاذا كان من الوسط هذه الصوره الخاصه، لكن الصوره العامه كل ما سقط من اسناده راويان على التوالي فهو معضل، سواء كان معلق سواء كان مرسل سواء كان معضل على التخصيص. وضحت؟ لكن لو احببنا نميز بين المعضل والمرسل وبين المعضل والمعلق نقول كلمه وسط الاسناد، هذا الاعذار. لكن لو كان من مبتدا الاسناد فهيشترك في الصورتين فيكون معلق ومعضل، وإن كان من منتهى الإسناد فيكون معلق مرسل ومعضل في آن واحد، لكن الصورة الخاصة بالمعضل أن يكون السقط من وسط الإسناد، أن يكون السقط من وسط الإسناد. وضحت؟ هذا المعضل، والمعضل أشد وهنا من أشد صور الضعف في الإسناد. مثاله ما رواه الحاكم في معرفة العلوم الحديث بسنده إلى الطعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيقه. قال الحاكم هذا معضل من مالك أعضله هكذا في الموطأ. وما ندري لماذا جاء بالإسناد عن الحاكم، يقول في الموطأ وانتهى الأمر. اكتب انظر على السبورة صورة للموطأ، صورة للمعضل عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك كسوته. تكتب طيب أبو هريرة مالك قال بلغنا مالك يقول قال أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين يصل مالك إلى أبي هريرة؟ لكي يصل مالك إلى أبي هريرة لابد أن يكون بينه وبين أبي هريرة اثنان، لكن ابن عمر ممكن يبقى واحد. فلو كان الراوي ابن عمر فممكن يكون السقط واضح. مالك يقول نافع ابن عمر فيكون السقط واحد. فلو قال مالك بلغني ابن عمر قال حكمه ايه؟ معلق مش معلق. بالنسبه لمالك معلق،

وصلنا إلى أين في الفقه؟ سنة الفطرة، سنة الفطرة والسواد. نعم طيب بسم